قالوا أتتخذنا هزوا؟ رأوا بعقولهم الناقصة الفاسدة إنه لا معنى لذبح بقرة، إيش؟ لماذا يأمرنا بذبح بقرة؟ أنت تستهزئ بنا فيما تذكره؟ تتخذنا هزوا؟ يعني تسخر بنا؟ فرد عليهم نبي الله بأن هذا فعل الجاهلين، السخرية والإخبار عن الله بما لم يأمر به هذا فعل الجاهلين، وهو يقول أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، هذا فعل الجاهلين وأنا أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. سبحان الله، تتخذون هزوا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. وهو من العالمين، من المبلغين عن الله، من أفضل رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا من مخازي ومواقف بني إسرائيل المخزية. نبي الله يقول لهم إن الله يأمركم، ثم يقول أتتخذنا هزوا؟ وهذا ليس بغريب عليهم، فنظائر هذا الموقف فيهم كثير. أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. ثم بدأ الحوار والتعنتات لما يعني أكد موسى عليه السلام أن الله يأمرهم أن يذبحوا بقرة، لم يبادروا ويذبحوا بقرة. وسبب أمرهم بذبح البقرة أشير إليه في الآيات التالية الآتية، وذكر المفسرون من السلف يعني ما يوضح ذلك، وهو أن أحد بني إسرائيل قتل قتيلا فتدافعوا فيه وتدارؤوا، وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فهذا هو السبب لأمرهم بذبح بقرة، ليضربوا هذا القتيل فيتكلم ويخبر بقاتله. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ولكن يعني هذا السياق فيه تقديم وتأخير في القصة، فسبب أمرهم بذبح البقرة جاء في يعني ذكر في آخر السياق وفي آخر الآيات. فذكر الله في أول الآيات أمرهم بأن يذبحوا بقرة، وتبع ذلك ذكر يعني تعنتهم وتشد تعنتهم على نبي الله موسى ومعارضتهم لأمر الله. وثم في الآخر ذكر السبب، وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها. فأول احتجاج قالوا ادع لنا ربك حتى ما يعني سبحان الله هذه طريقتهم، ما يقولون ادع ربنا ادع لنا ربنا او ادع ربنا، لا قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، يعني ما صفتها؟ ما هذه البقرة؟ يعني قال العلماء والمفسرون يكفيهم أن يذبحوا أي بقرة، فالاسم المطلق يصدق على أي، مثل فتح ذو الرقبة، إيش بقرة من أي جنس، من أي بلد، من أي قبيلة، من أي، تذبح تحرير الرقبة. هنا قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فلو أخذوا أي بقرة وذبحوها يعني هذا هو موجب الأمر. لكنهم قالوا، أولا قالوا تتخذون هزوا، ثم بعد ما لما رأوا أنهم يعني أن التكليف حاصل صاروا يتعنتون، ما دعونا ربك يبين لنا ما، فذكر لهم شيئا من صفاته، لا فارض ولا بكر، عوان بين ذلك، فافعلوا ما تؤمروا ولا كفاهم. مرة ثانية قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، يعني أول كأنه سؤال عن سنها، إيش سنها، يعني بكر مسنة، بين لهم نبي الله أنها بين ذلك، قال فافعلوا ما تقولون. ما لونها؟ قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها. فكلما تعنتوا ضيق عليهم، يعني في الأول كان يجزيهم أي بقرة، ثانيا لا يجزيهم إلا أن تكون بين ذلك، لا هي مسنة ولا بكر، وفي الثالثة لا يجزيهم إلا أن تكون صفراء فاقع لونها، صار هذا أشد. فشددوا بهذا التعنت فشدد عليهم، كلما طلبوا شيء ضاقت الدائرة. وسؤال ثالث أيضا قالوا ادعونا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا. فذكر الله الجواب في السؤال الثالث والتعنت الثالث، قال إنه يقول إنها بقرة لا لون تثير الأرض ولا تسقي الحرث، يعني ما هي من البقر المهيئة المعدة للحرث، حرث الأرض سقي الزرع، إنها بقرة لا لون تثير الأرض ولا تسقي الحرث، مسلمة ليس فيها يعني ألوان لا شية فيها، مسلمة لا شية فيها. إيش الآية؟ قالوا الآن جئت بالحق، ألا يستحون الآن جاء بالحق، والله إنه جاء بالحق من أول ما قال إن الله يأمركم. وبعد هذا التعنت قال الآن جئت بالحق، ثم جاء التصريح بأنهم الآن جئت بالحق فذبحوها، يعني هذا نص على أنهم ذبحوا البقرة وفعلوا ما أمر به، لكن بعد ماذا؟ بعد التعنت والتمنع والتشدد والتنطع، فذبحوها وما كادوا يفعلون، وإذ قتلتم نفسا فادارتم، فذكر سبب أمرهم بذبح البقرة، فقلنا اضربوه ببعضها. ببعضها إيش البعض هذا؟ المفسرون في مثل هذا يختلفون اختلافا يعني لا أثر له ولا ليس فيه كبير فائدة، يعني اضربوه ببعضها يعني برجلها بيدها بالساق بعظم بها ببعضها، خلاص يكفي. الأمر يقتضي أي عضو منها يضربوه ببعضها يجزي ويحصل بهم، فقل نضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم. وكان في هذا آية على قدرة الله على إحياء الموتى، وهذا المعنى جاء في سورة البقرة في مواضع، يعني ذكر في سورة البقرة وقائع حصل فيها إحياء الموتى. كما تقدم ثم بعثناكم من بعد موت. قال الله ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، نعوذ بالله. فنعتهم بقسوة القلوب، هذه صفة لليهود نسأل الله العافية، عندهم عتو واستكبار. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، نعم، فهي كالحجارة. التعبير يصور مدى قسوة قلوبهم وأنها كالحجارة، بل إنها أقسى من الحجارة. ولهذا قال سبحانه وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق ويخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من رحمة الله. فقوله ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد، هذا يؤيد إن معنى أو أشد يعني بل أشد، أشد بدليل وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق ويخرج منها الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. ولعلك تقرأ يا شيخ تركي الشيخ تفسير الشيخ السعدي معك؟ نعم. بعد القصة قال الشيخ المفسرين رحمهم الله قد أكثروا في حشو تفاسيرهم من قصص بني إسرائيل، ونزلوا عليها الآيات القرآنية وجعلوها تفسيرا لكتاب الله، محتجين بقوله صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. والذي أرى أنه وإن جاز نقل أحاديثهم على وجه تكون مفردة غير مقرونة ولا منزلة على كتاب الله، فإنه لا يجوز جعلها تفسيرا لكتاب الله قطعا إذا لم تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أن مرتبة هذا في تأمل كلام الشيخ هذا في الجملة، نعم، لكن إذا كان ما رووه يعني ما كان منه موافق فإنه يكون ما أخبروا به يعني يصدقه القرآن فهو صدق. يعني إذا ذكر المفسرون أنه قتل قتل من بني إسرائيل قتيل وأنهم اختلفوا هذا ضحك، لكن يجي في القصة مثلا أن أحدهم قتل قريبا له يريد أخذ ميراثه، يعني هذه الأمور ما حتى ما يحتاج إليها، لكنها روايتها حسنة، لكن ما يقطع بها على هذا التفصيل الذي روي عن بني إسرائيل. فإذا قرأنا في خصوصا في مثل هذه القصة نجد إن ما رووه كثير منه يصدقه ما دلت عليه الآيات، لكنهم يتوسعون في النقل وهم يرون انه مما يعني يوضح، وما دام انه لا ينافي ما في القران فلا حرج في روايته، ويمكن ان يقرب ما تضمنته الايات. لا اله الا الله نعم كمل نعم. قال والذي أرى أنه وإن جاز نقل أحاديثهم على وجه تكون مفردة غير مقرونة، ثم قال وذلك أن مرتبتها كما قال صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، فإذا كان مرتبتها أن تكون مشكوكا فيها، وكان من المعلوم بالضرورة من دين الإسلام أن القرآن يجب الإيمان به والقطع بألفاظه ومعانيه، فلا يجوز أن تجعل تلك القصص المنقولة بالروايات المجهولة التي يغلب على الظن كذبها أو كذب أكثرها معاني لكتاب الله مقطوعا بها ولا يستريب بها أحد، ولكن بسبب الغفلة عن هذا حصل ما حصل، والله الموفق. طيب بعده، أفتطمعون أن يؤمنوا لي. عجيب اختصار، ولا ذكر فوائد أبدا. والله خلاف عادة، أنا ظننت أنه سيذكر فوائد لأن القصة فيها فوائد كثيرة. سبحان الله، ذكر فوائد قبلها. لا، فوائد القصة. لا ما ذكر شيء. فوائد القصة، حتى إن من أهل العلم من استنبط، يعني استنبط منها أحكام فقهية، مثل من استنبط من القصة جواز السلم في الحيوان لأنه يمكن أن يضبط بالصفة. طيب نعم، من بعده؟